بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 20 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1439 الموافق للسادس من فبراير 2018 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. توقفنا شيخنا عند ويجب استفراغه لأخبثيه، وسلت لي رماسكا بأصبعيه من أصله لرأسه والنفض والرفق فيهما عليه حض، يندب جمع من وغير فالماء فحجر ويتعين الماء في المني والحيض وفي بول المرة وفي مذي وليعم ذكره معنية وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف وكذا إن لم يعم، وإنما يحصل الاستجمار بطاهر يزيل والإيتار 3 أو 5 أو 7 ندب وعن إفراده اختر شفعه بالزبل والعظم وموذ ويدي يجد غيرها بكره يرتدي بذهب وفضة وما رسم فيه وما يحل أكله حرم، يكره ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء وفي كل محل مستقذر وبعض الكل أحل، أما القراءة فلا تجوز في للين تحريما ولا في الكنف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأستاذ حسننا لين تابع إن شاء الله مع نص المشيته، قال ويجب استفراغه لأخبثيه، وسلت لير ماسكا بأصبعيه من أصله لرأسه والنفض والرفق فيهما عليه حظ. معناها عن الإنسان يجب عليه استفراغه لأخبثيه اتفاقا، معناها إخراج ذاك اللي في الأخبثين قبله ودبره، هذا لا بد منه عن قضاء الحاجة. الاستبراء هو طلب البراءة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، معناها فقد استقصى استبرأ طلب البراءة والاستقصاء لدينه وعرضه. وتقلنا من قدام إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير، معناها فات مر وجوب وجوب وجوب الطهارة أعتقد في الدرس اللي قبل هذا ولا ذاك سابقه. هون عندنا ويجب استفراغه لأخبثيه، معناها الإنسان مطالب بأن يفرغ أخبثيه من ذاك اللي فيهم، هذا واجب واجب، إياك ما يبقى شيء من ذاك به اللي ذاك يلاجى وتوضح حد وجه منه له ذاك ناقض اللوض. ويجب استفراغه لأخبثيه، وسلت ليري معناها الإنسان ملي مطالب بالسلت، معناها عنه الأير اللي هو الذكر، يعلى حد يضع إصبعين من يده اليسرى ليسباب الإبهام، وعود يمرهما على الذكري كما قال من أصله لرأسه، ياك ذاك اللي همات إياه هي كامل كان من السوائل يجي، والرفق فيهما معناها والنفض والرفق فيهما عليه حد، معناها يعني حد يرفق بالعضو ذاك النفض وذاك السلت، والنفض والرفق فيهما عليه حد، معناها حض بالضاد عفوا. هون ذاك السلت اللي هو النتر يعني عود خفيف، وذاك النفض يعني لما اللي عود خفيف ولذا قال ويجب استفراغه لأخبثيه وسلت ليري اللي هو الذكر ماسكا بأصبعيه من أصله لرأسه والنفض والرفق فيهما عليه حض فيهما اللي هو النفض والسلت عليه حض معناها حض على ذاك عنه ما يلا حد يعدل بقوة لأن ذاك يضر بذكري ويعود يسبب له بعض من المتاعب. والغائط يكفيه أن يحس من نفسه أنه ما بقي منه شيء في طريق الخروج. وراه ويحرم على لسان أن يغسل ما بطن من المخرج ذاك به اللي عنده علاقة باللواط. ولا يعلم اللي حد يخرج بين الناس وذكره في يده يسوى تحت فوق ثوبه بذاك ما هو ملدب ذاك ما يعلم يتواس لأنه مثلت إن اضطر إلى اضطر شد على فرجه خرقته وعاق فراغ منها يعود يتنظف. يندب جمع من وغير فالماء فحشر ويتعين الماء أنه عن يعلى حده الاستنجاء. أراه يندب له جمع من وغيره يندب جمع من وغيره يسوى الصعود يسوى حشرة يسوى تعاط والله شيء به اللي الماء يزيل الأثر والخبث هم اللي له يزيله الحجر اللي معاه والله ذاك اللي تعاط والله شيء. وهذا هو اللي مدح الله به على قباء اللي هو الماء والحجر مدح الله به على قباء في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مدحهم الله تعالى بتعاقب الحجر مع الماء. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة الآية قالهم ما الذي مدحكم الله به قالوا كنا نعتقب الحجر بالماء فقال صلى الله عليه وسلم ذلك هو فعليكموه وانا هذاك لزمه ذاك وهو اللي يتوسط. يندب جمع من وغير فالماء فحشر ويتعين الماء في المني والحيض وفي بول المرأة معناها عن لمن ملي عنه يتعين في مسائل حد حكم التيمم قال ويتعين الماء فاش في غسل المني معناها المني لا جمل لا يستحم لا بد أن يستحم ولا كفي غسل الذكر ذاك لا في المذي وحده المذي هو اللي في جناب الصغرى هي غسل الذكر وتوف. هذه مسائل عدها أنهون يتعين فيها الماء منها المني إذا انقطع منها المني بعد خرجه وفا والحيض إذا انقطع الحيض ما اللي في حالة أنه دمه وفا ودم النفاسي والحيض وفي بول المرأة معناها عن المرأة مولي عنها لا يكفيها المسح بالحجر ولا بالتعط لا بد فيها من الماء لأنها يتعذر عليها الاستنجاء. وراهي المرأة مطالبة بغسل ما ظهر من فرجها عند الجلوس لا تقعد ذاك توف اللي ظهر يطهر بالماء يعود كيف غسل اللوح. ويحرم إدخالها يدها بين شفرتيها ذاك ما يتواصل. وراه الممل يتعين في منتشر عن مخرج كثيرا بأن زاد على ما جرت العادة بتلوثه غالبا قال خليل وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا في المني والحيض وفي بول المرأة وفي مذي وليعم ذكره أنا هم اللي عن المذي حد خرج منه مذيون يا الله يا صقل ذكروا هذه عايدة جناب الصورة وملاها يا الله يا صقل ذكروا. ولهذا حد جنوب متيمم وخرج منه مذيون ما كافيه لا غسل ذكروا به اللي ذكر غسيله جناب الصورة ذيك متوقفة لإزاحة جناب الكبرى اللي هي الجناب العليه وبالتالي متيمم جنوب خرج منه مذيون ما عليه يا صقل ذكروا اللي واجب على حد لا هي يستعمل الماء يعدله يطهر النجاسة عنه غير بعد غسل ذكر ذاك اللي يجب عليه لأن هذه جناب الصورة وهي متفرعة عن جناب الكبرى ولا يجد حد يعدل جناب الصغرى، ما هو العاد فات عاد عدل جناب الكبرى فات نحاها. إذن هذا الشخص اللي متيمم وعليه خرج منه مذيون ما عليه ساقط عنه غسل الذكر به اللي هو عليه جناب الكبرى أكبر من هذه، وذيك الصغرى لا ترتفع مع بقايا الكبرى. وليعم ذكره، أنا هيا على ذكر ينسق الكامل. الحمد لله يقول معمم الذكر في الغسيل دامذيه لصحة الفعل اهتدال، يقول عقب ذاك. والشافعي على مصابه اقتصر فبه مقضيا لنا كل وطر. الحمد لله يمتاز بعنه فنظامه دائما يجيب الخلاف العالي، وبالأخص ما بين الشافعي والإمام مالك، يجيب رأينا احنا المالكية ويجيب عقب ذاك رأي الشافعي، كثيرا ما يعدل. قال يندب شمع من وغير فالماء فحجر، ويتعين الماء في المني والحيض وفي بول المراه وفي مذي، وليعم ذكره معنيتين، معناها ينوع عنه مطهر ذكره عن ذاك الحدث اللي مسه. وراهي المرأة زاد هي المذي، هي قاع أكثر مذي من الرجل، يغير مذيها بلة تخرج عند الشهوت توف، وراهي كافيها غسل محل أذى وتوف. الرجل قلنا عنه يصير الذكر كامل، هي لا غسل محل أذى وتوف حد. وقلنا عنهم لتغسل ولا من الفرج لا ما ظهر عند الجلوس للبولي، وتغسله قلنا كغسل اللوحي، وعنها يحرم إدخالها إصبعها بين جوانبي الشفرتين ذاك ما هو يلا. وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف، معناها إلى صقل هذا ما نوني يتقى عنه مطحره من الحدث اللي عليه، عن أصل فيه الخلاف كانها باطلة والله بد. معناها فيها قولين الرهوني ما رجح أحدهما. قال خليل في النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ولا يستنجام له، وإنما يحصل الاستجمار بطاهر يزيل والإيتار، معناها عن الاستجمار اللي هو التخلص من ذاك اللي من أثر ذاك الشيء اللي كان في البول والغائط، راه يحصل لا بيابس طاهر موقن غير مودين. قال خليل وإنما يحصل الاستجمار بطاهر، معناها بشي طاهر يسوى شنه يزيل الأذى، معناها شي مبتل وأملسك، ما هو له زجاج مثلا وحلبسك ما يطهر. لا قد الله يمده وحتى بطاهر يزيل والإيتار ثلاثة، معناها يا الله يعني يا الله عثماتي وتر ثلاثة خمسة سبعة، ذاك معنا والإيتار ثلاثة أو خمسة أو سبعة ندبون. وعن إفراده اختر شفعة، قال واترك المزيل في الأكفان فواحد يفضله الإثنان. قال بالزبل والعظم ومود ويدي يجد غيرها بكره يرتدي، معناها عن الاستنشاب الزبل والعظام يسوى طاهرين اللي هم الزبل والعظام، بالزبل بعض الزبل الزبل ما يسنج به مكروه بعض، والعظام قلنا يسوى طاهرين، ومودين هذا اللي مودي ويدي أيدو يجد غيرها بكره يرتدي، معناها هذا راه مكروه حق. وأما الصا ليد العاد اللي ما رأى اللي خاطيها، هنا تياهي العاد ما رأى اللي خاطي هذا ليد، مثلا هو قال يجد غيرها وهذا هو الزبر خارج شي ما هو، هذا الصا قال وأما إلى عاد ما رأى اللي خاطيها فيندب الاستجمار بها إن قصد إتباعها بالماء حق. بذهب وفضة وما رس فيه وما يحل أكله حرم. منها عن يحرم الاستنجاء بشي كامل محترم من ذهب والله فضة ذاك فيه عيد صرف وكذا. أما لكل شي كامل اكتف فيه حرف وما رس فيه وما يحل أكله حرم. رس نص فيه ذيك بالحروف عيد عندها حرمة. قال الفقهاء وهل يجوز الاستنجاء أو يمنع بخاتم فيه ذكر؟ وفي العدوي ما يقتضي أن الجهورية يرى الحروف حرمة يسوي حروف الصاعات عربية ولا ما هي عربية، وأن اللقانية يرى عدم حرمة الحروف المكتوبة بغير العربي إن لم تكن من أسماء الله، وأن مقتضى الدمامينية اختصاص الحرمة بما فيه اسم من أسمائه تعالى. وفي كلام صاحب المدخل وابن العربي ما يفيد أن ما فيه اسم أن ما فيه اسم نبي كذلك. وفي كلام صاحب المدخل وابن العربي ما يفيد أن ما فيه اسم نبي كذلك. وما يحل أكله حرم معناها ذاك اللي يحل أكله. قال بذهب وفضة وما رس فيه وما يحل أكله حرم. حرام اللي حد يستنجب جدار ما هو جدار وما يحل أكله حرم. يكره ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء وفي كل محل مستقبل وبعضهم الكل أحل. أنها عن يكره ذكر الله تعالى باللسان ما هو بالقلب، القلب جائز على كل حال جائز إجماعا. يكره ذكر الله في أواني ونهى وقت خروج الأحداث من الإنسان ومكرههم لحال الاستبراء لقول الاستنجاء وفي كل محل مستقبل كيف الكنيف وكيف الدوش اللي الكبينة اللي فيها النجاسة وذلك وفي محل مستقبل وبعضهم الكل لا أحل. بعض من الفقهاء أباح ذكر في الكل فأجاز ذكر الله تعالى في كل حال، مثلا روى عياض مثلا جواز ذكر الله تعالى في الكنيف. وهنا القاضي قال ذهب بعضهم إلى جوازه فيه وهو قول مالك والنحي وعبد الله بن عمرو بن العاص. والفقهاء قالوا عن حد عطس وقال الحمد لله، عنه قد يقول الحمد لله هو هو هو هو يبول الحمد لله. يكره ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء وفي كل محل مستقبل وبعضهم الكل أحل. أما القراءة فلا تجوز في اللين تحريما ولا في الكنف. معناها عن قراءة القرآن الكريم احنا قلنا عليك الله تعالى عنه جائز، معناها عنه مكروه يغير بعد عنه جائز إلى عادل بالقلب اتفاقا والله قاعد إجماعا. قلنا حالا يكره ذكر الله في أواني إلى آخره. هون الصاب القراءة صلى القرآن الكريم ذاك معناه كيفته. قال أما القراءة معناها القراءة القرآن الكريم فلا تجوز في اللين شنهما اللي هو حال الاستبراء وقد خروج الحاجة من الإنسان. أما القراءة فلا تجوز في اللين تحريما معناها اتفاقا ولا في الكن في ملي لا جائز ملي في الكنيف بل قضاء الحاجة حق. ايه وراه وصحد لبنته فيها فيها فيها مصحف والله فيها شيء من القرآن الكريم. اللبنة ما يكافي من الحرز كتاب صحة كيف شو القرآن مخبوط عليه كتاب صحة. فأقول قال خير وبكنيف نحاذك الله عنه نحاذك الله الكائن معه بلا ساتر وشي بساتر يقيه عنه يتواسي غير اللبنة بعد ما يكافي ما يكافي به اللبنة وراه متسع ولا يكافي. هذاك جابه الشيخ بنان. السلام عليكم.